قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في من أهدى هدية ودعي له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة قال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. قال: وقد بلغنا عنها في الصدقة نحو ذلك. فأما الحديث فقد أخرجه الحسين بن حرب المروزي في البر والصلة، والنسائي في الكبرى، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وجود إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب. وأما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله: وقد بلغنا عنها في الصدقة نحو ذلك، فقد أخرج ذلك الحسين بن حرب المروزي في البر والصلة من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كانت عائشة إذا بعثت إلى أهل بيت بشيء قالت للرسول: احفظي ما يقولون. فتجيء فتقول: قالوا لك كذا وكذا، فترد عليهم مثل ما قالوا. فقيل لها فقالت: إنهم قالوا لي أفضل من صدقتي، فأرد عليهم مثل ما قالوا حتى تخلص لي صدقتي. وإسناده صحيح. هذا الفصل في بيان استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية. وهذا الحديث كما مر أخرجه غير واحد، ومنهم ابن السني في كتابه عن عائشة رضي الله عنه. إذا رجعت الخادم، الخادم واحد الخدم يقع على المذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق. واستفيد من هذا الحديث فوائد، منها جواز الهدية وجواز قبولها، وأن المستحب أن تقسم الهدية بين الأصحاب والجيران لأن الهدية مشتركة. وفي الحديث دعاء المهدى له للمهدي عند الهدية، ودعاء المهدي أيضا للمهدى له مكافأة على دعائه حتى يبقى أجره خاليا عن مقابلة دعائه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ويبقى أجرنا لنا. وقد بلغنا عنها في الصدقة، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد بلغنا عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا في الصدقة، يعني إذا تصدق على إنسان ينبغي أن يدعو للمتصدق، وينبغي للمتصدق أيضا أن يدعو للمتصدق عليه حتى يبقى أجره له. وما يناسب هذا الباب باب دعاء الإنسان لمن صنع إليه معروفا أو إلى الناس كلهم أو بعضهم، والثناء عليهم وتحريضه على ذلك. في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر قال: اللهم فقهه. زاد البخاري: فقهه في الدين. وعند الترمذي رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في غير موضع. وفي سنن أبي داود وابن ماجه وفي كتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي قال: استقرض النبي صلى الله عليه وسلم مني 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وقد أخرجه أيضا النسائي وأحمد وابن السني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي غيره. وعند البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في من أميط عنه الأذى. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا إسماعيل بن محمد السهمي مولى عبد الله بن عمرو قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى الحديث. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي من أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين كما في الميزان للذهبي، وعثمان بن فائد يضع الحديث كما في الميزان، وكذا في الميزان أن إسماعيل مولى بن عمرو لا يعرف. الحديث ضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب. وفي وجه آخر يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف، وابن أبي حاتم في العلل، والطبراني في الكبير وفي الدعاء، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخه، وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق يحيى بن العناء أبي عمرو البجلي الرازي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. قال أبو زرع: هذا حديث منكر. وقال ابن حبان في المجروحين: أبو عمرو البجلي يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل الاحتداد به بحال، وذكر هذا الحديث. وقال ابن عدي بعد هذا الحديث: وليحيى بن العلاء غير ما ذكرت، والذي ذكرت مع ما لم أذكر مما لا يتابع عليه، وكلها غير محفوظة. ويحيى بن العلاء بين الضعف على روايته وحديثه. وذكر الدارقطني الحديث في العلل وقال: والحديث غير ثابت. وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن العلاء. وقال ابن الجوزي: هذا لا يصح. قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال ابن عدي: حديثه موضوع. وأخرجه ابن السمني في عمل اليوم والليلة قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن مهدي الأصبهاني قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا أيوب أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الحديث. وهذا إسناد غريب جدا، فأبو هلال الراشدي محمد بن سليم ليس بالقوي، وتفرد به عن قتادة وهو مشهور كما في الميزان، ومن دونه لا يعرف. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه هو خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري النجاري البدري الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار، يعني عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، شهد أبو أيوب المشاهد كلها، ومات سنة 50، وصلى عليه يزيد ودفن بأصل حصن القسطنطينية رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من لحية رجل أو رأسه شيئا، فقال الرجل: صرف الله عنك السوء. فقال عمر رضي الله عنه: صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل: أخذت يداك خيرا. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعف إسناده للانقطاع الألباني في التعليق على الكلم الطيب. هذا الفصل فيما يقول لمن أماط عنه الأذى، وإماطة الأذى إزالته ورفعه. ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من الروايات في هذا الفصل، ولكن كما مر في أسانيدها مقال كما مر ذكر ذلك، وقول عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء أي أذهبه وأزاله، والسوء كل شيء تكرهه النفس وتعافه. صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا أي من حين أسلمنا. وقوله أخذت يداك خيرا دعاء في صورة الإخبار، أي لم تزل يداك في أخذ خير وتحصيله. أخذت يداك خيرا هذا خبري اللفظ إنشائي المعنى، والغرض منه الدعاء. وهذا الفصل في الدعاء لمن صنع إليك معروفا، تقول جزاك الله خيرا، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وقد مر هذا الحديث: وأزدى إليك معروفا أي أولاكه وأعطاكه، والمعروف صفة لمحذوف، من صنع إليه معروف أي شيئا معروفا، والمراد به الجميل والبر والإحسان في القول والعمل. من صنع إليه معروف إما بالفعل وإما بالقول، والصنع الرزق، والصنع بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفا، تقول صنع إليه عرفا صنع، وصنعه كلاهما أي قدمه، وصنع به صنيعا قبيحا أي فعله. والصنيعة ما اصطنع من خير، والصنيعة ما أعطيته وأزديته من معروف أو يد إلى إنسان فاصطنعه بها، وجمعها الصنائع. جزاك الله خيرا قال المناوي رحمه الله أي قضى لك خيرا وأثابك عليه، يعني أطلب من الله تعالى أن يفعل ذلك لك. فقد أبلغ في الثناء أي بالغ في الشكر، بالغ فيه وبذل جهده في مكافأته عليه بذكره للجميل وطلبه له من الله تعالى الأجر الجزيل، فإن ضم لذلك معروفا من جنس المفعول معه كان أكمل. هذا ما يقتضيه هذا الخبر، لكن يأتي في آخر ما يصرح بأن الاكتفاء بالدعاء إنما هو عند العجز عن مكافأته بمثل ما فعل معه من المعروف. اشتمل هذا الحديث على الدعاء والثناء، لأن طلب الجزاء من الله يدل على أنه قد أزدى إليه إنعاما، وأنه قد اعترف به وطلب من الله تعالى أن يكافئه، لأنه ليس في قدرته مكافأته، ونكر الخير لإفادة التعظيم، فقد أبلغ في الثناء. فيه الحث على شكر من أحسن إلى الإنسان، وهذا لا ينافي شكر الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أخرجه الترمذي وكذا الإمام أحمد في المسند وصححه محققوه، وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لأن الذي يشكر الناس من باب أولى أن يشكر رب الناس، فهو تعالى صاحب الإحسان كله. قال الله جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك. والمسلم مدعو إلى مقابلة السيئة بالحسنة أو بسيئة مثلها، لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فما بالك بمن أحسن إليك. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي الحديث الآخر وقد تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، ومن استجاركم فأجيروه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إذا صنع إليك إنسان معروفا بمال أو مساعدة أو علم أو جاه، يعني توجه لك أو فعل غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكافئ صانع المعروف، فقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والمكافأة تكون بحسب الحال من الناس، منهم من تكون مكافأته بأن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر، ومن الناس من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه بمال. فإن الإنسان الذي عنده أموال كثيرة وله جاه وشرف في قومه، إذا أهدى إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدى إليك، رأى في ذلك قصورا في حقه، لكن مثل هذا ادعو الله له، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن ذلك أن تقول له: جزاك الله خيرا، إذا أعطاك شيئا أو نفعك بشيء قل له: جزاك الله خيرا، فقد أبلغت حينئذ في الثناء، ذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة.